جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطقا باللاتي واللائي التي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر هكذا ذو عند طيء شهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطق. جمع الذي الأولى الذين مطلقا معناها اسم جمع الذي، اسم جمع الذي الأولى والذين، معناه أن الذي تجمع جمعان، تجمع على وزن، تجمع بالأولى على وزن العلا، وتجمع كذلك بالذين، فكل منهما اسم جمع وليس جمعا حقيقيا. أما الأولى فليست من لفظها، والجمع لابد أن يكون من لفظ المفرد، وأما الذين فلأنها أخص منها، فالذي بالمفرد تطلق على العاقل وعلى غيره، والذين بالجمع لا تطلق إلا على العقلاء، الذين بالجمع لا تطلق إلا على العقلاء، والذي بالمفرد تطلق على العاقل وعلى غيره. ومن المعهود والمعروف أن يكون الجمع أكثر، أن يكون الجمع أكثر من المفرد، فإذا كان المفرد أكثر من الجمع فهذا يسمى اسم جمع ولا يسمى جمعا. إذن اسم جمع الذي الأولى، والأولى كما قلنا على وزن العلا، وتكتب بغير واو، لا تكتب الواو بعد ال، وتلزمها ال، هذه ال تلزمها لا بد لها منها الأولى حتى يفرق بينها وبين إلى التي هي حرف جر. والأولى تأتي للعقلاء كثيرا وتأتي لغيرهم قليلا، تأتي لغير العقلاء قليلا وتأتي للعقلاء كثيرا، كقول مجيئها للعقلاء كقوله: رأيت بني عمي الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلب. رأيت بني عمي الأولى معناها الذين يخذلونني، هنا جاءت العقلاء وهذا هو الكثير منها. وتأتي لغير العقلاء كذلك كقوله: يهيجني للوصل أيامنا الأولى، مررنا علينا والزمان وريق أيامنا الأولى، هذا لغير العقلاء لأن الأيام غير عاقلة. والأولى فيها لغة تبدها فيقال الأولاء، كما قال أحدهم: أبى الله للشم الأولاء كأنهم سيوف أجاد القين ويوم صقالها. أبى الله للشم الأولاء معناها أبى الله الضرر للشم الأولاء، الأولاء معناها الذين. ثم قال: مطلقا، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، مطلقا معناها رفعا ونصبا وجرا، رفعا ونصبا، وأنها في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، فهي على هذه الحالة، معناها الذين مطلقا على هذه الحالة لا تتغير، سواء كانت الذين في محل رفع أو كانت في محل نصب محل جر، فلفظها هذا لا يتغير، وهذا يدل على أنها مبنية على هذا اللفظ. ثم قال: وبعضهم بالواو رفع النطق، هذه اللغة الثانية في الذين، وهي لغة الإعراب. قال: وبعضهم معناها بعض العرب، وهم هذيل أو عقيل، نطق في الذين حال رفعه بالواو، معناها قال بأن الذين إذا كانت مرفوعة، معناها إذا كانت خبرا لمبتدأ مثلا، فإنه يأتي بالواو، معناها يعربها، ولذلك قال: وبعضهم بالواو رفعا، لم يقل بعضهم بالواو ضما، فالرفع حركة إعراب، حركة إعراب، فدل هذا على أن الذين فيها لغتان، لغة تبنيها معناها تثبت على حالة واحدة الذين، ولغة تعربها، تعربها بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، وهي لغة هذيل أو عقيل، هذا معنى قوله: وبعضهم أي بعض العربي بالواو رفعا نطقا، كقوله: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وكقول أحدهم: قتلنا الملك الجحجاح دهرا فهيجنا به أنواحا، لا كذب اليوم ولا مزاحا، نحن الذين صبحوا الصباح، وفي رواية: صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. نحن الشاهد: نحن الذين بالضم صبح، هذه لغة هذيل أو عقيل، أنهم يعربونها فيرفعون فيأتون بالواو حال رفعها. وبعضهم بالواو رفعا نطقا. ثم قال رحمه الله: باللاتي واللائي التي قد جمعا واللائك الذين نسرا وقعا. نص ابن مالك رحمه الله ليست فيه الياء، باللاتي بدون ياء واللائي بدون ياء كذلك، التي قد جمعا، معناه أن اللاتي واللائي جمع للتي، التي تجمع باللاتي وتجمع باللائي واللواتي، فالتي لها 12 جمعا، سنذكر 6 منها هنا الليلة، والستة الباقية ربما نذكرها في الدروس القادمة إن شاء الله، الدرس القادم إن شاء الله. التي لها 12 جمعا، سنذكر ستة الآن، تجمع باللاتي واللائي واللواتي وبالياءاتي، معناها نقول اللاتي واللائي واللواتي، هذه ستة، اللاتي بدون ياء واللائي بدون ياء واللواتي بدون ياء. ثم نأتي بالواو في الثلاثة، بالياء في الثلاثة، فنقول اللاتي واللائي واللواتي، كقوله من اللواتي إذا ما خلة صدقت يشفي مضاجعها شم وتقبيل، ومثل قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وقول امرئ القيس أو المكرعات من نخيل بن يامن دوين الصفا اللائي ينين المشقر، اللائي معناها هذا جمع للتي، هذا معنى قوله باللاتي واللائي التي قد جمع، معناه التي قد جمع باللاتي واللائي واللواتي وبالياءات فيهن. ثم قال واللائي كالذين نسرا وقعا، وكذلك الأولى كتأتي كاللائي فيتقارضان، معناه أن اللائي التي ذكرنا الآن بأنها جمع للتي قد تأتي بمعنى الذين، اللائي التي ذكرنا الآن بأنها جمع للتي معناها جمع للمؤنث قد تأتي بمعنى الذين قليلا، هذا معنى قلت نسرا وقعا، كقوله فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور، اللائي هنا بمعنى الذين، ودليل ذلك قوله قد مهدوا فجاء بواب الجماعة، فلو كانت اللائي هنا جمع للتي لقال قد مهدنا، جاء بنون النسوة قال قد مهدوا، فدل ذلك على أن اللائي هنا معنى الذين. وقوله من النفر اللائي الذين هم إذا يهاب الرجال حلقة الباب قعقع، من النفر اللائي الذين، اللائي هنا معنى الذين، والدليل على ذلك أنه أكدها بالذين، قال من النفر اللائي الذين أكدها بالذين، فدل على ذلك على أن اللائي هنا ليست جمعا للتي وإنما هي بمعنى الذين. كذلك من مشيء اللائي بمعنى الذين قوله تروق عيون اللائي لا يطعمونها ويروى برياها الضجيع المكافح، تروق عيون اللائي بمعنى الذين، ودليل ذلك قوله لا يطعمونها فجاء بواب الجماعة. كما أن اللائي تأتي بمعنى الذين، كذلك الأولى التي تقدم ذكرها أنها جمع للذي تأتي بمعنى اللائي، فيتقارضان معناها كل منهما يكون في محل الآخر، كل منهما يقرض الآخر مكانه. فمن مشيء الأولى بمعنى اللائي قوله محى حبها حب الأولى كن قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبل، الأولى معناه اللائي لأنه قال الأولى كن فجاء بنون النسوة، فدل على أن الأولى هنا ليست جمعا للذي وإنما هي بمعنى اللائي. كذلك قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي، وتبلي الأولى هنا على هنا مع الذين، يستلئمون على الأولى تراهن، الأولى الثانية بمعنى اللائي لأنه قال تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي، هذا معنى قوله واللائي كالذين نزرا وقعا، والنزر أقل القليل. ثم قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر، بدأ الناظم رحمه الله يتكلم عن الموصول المشترك، نحن سبق وذكرنا في بداية الباب أن الموصول ينقسم إلى قسمين إلى نص ومشترك، فالنص هو الذي يستعمل ولا يستعمل إلا موصولا على إحدى التعريفات، والمشترك هو الذي يستعمل موصولا وغير موصول، بدأ الآن يتكلم عن الموصول المشترك، يقول ومن وما وأل تساوي ما ذكر من الموصولات، معناها من وما وأل تساوي ما ذكر من الموصولات بلفظ واحد في الإفراد والتذكير وفروعهما، فالإفراد مثلا فرعه التثنية والجمع، والتذكير فرعه التأنيث مثلا، فمن وما وأل تأتي للجميع بلفظ واحد. والسؤال المطروح كيف نعرف مثلا أن من بما أنها تستعمل بلفظ واحد للجميع كيف نعرف أنها للمفرد وكيف نعرف أنها للجمع؟ نعرف ذلك بالضمير الراجع عليها، فإذا قلنا من أكرمته فدل ذلك على أن من هنا بمعنى الذي، وإذا قلنا من أكرمتهم فدل ذلك على أن من هنا بمعنى الذين، وهكذا، فالضمير الراجع إليهم والذي نعرف من خلاله هل من هنا للمفرد أم للجمع. ومن في الأصل تكون للعقلاء وقد تستعمل لغير العقلاء إذا شبه غير العقلاء بالعقلاء، هناك ثلاثة أمور تشبه بالعقلاء معناه أنها تخاطب خطاب العقلاء، نظمها أحدهم بقوله وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلول، فالطير والأصنام والطلول هذه تخاطب خطاب العقلاء، تشبه بالعقلاء. قد تأتيها من، فمن تكون للعاقل أو شبهه، وقد تأتي من كذلك، قد تستعمل من لغير العاقل في حال تغليبه عليه في اختلاط، معناها إذا مثلا كقول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات والسماء ومن في الأرض، الأرض فيها غير العقلاء مثلا، العقل الأرض فيها غير العقلاء والسماوات فيها غير العقلاء، ومن هنا شملت العاقلة وغيره. فقد مثلا هي في الأصل كما قلنا تستعمل للعاقل، ولكنها قد تأتي لغير العاقل إذا شبه بالعاقل أو غلب عليه في اختلاط، إما في حال التغليب، معناها إذا اختلط غير العاقل بالعاقل فمن تأتي للجميع، كقوله عز وجل: لا يسجد من في السماوات ومن في الأرض. كذلك قد تأتي من لغير العاقل إذا اقترنت به في عموم فصل بمن، بمن إذا كانت من اقترنت مثلا بعموم فصل بمن، كقول الله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة مما، الدابة في الأصل تقال لمن يدب على الأرض سواء كان عاقلا أم لا، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة سواء كان عاقلا أم لا، فمنهم من يمشي، هذا هو التفصيل بمن، فمنهم الله عز وجل بدأ يفصل هذه الدابة، قال: فمنهم من يمشي على بطنه، وهذا قطعا غير عاقل، ومنهم من يمشي على رجلين، وهذا فيهم العقلاء، ومنهم من يمشي على أربع، وهذا فيه قطعا غير عاقل. إذن من تأتي للعاقل أصلا، وقد تأتي لغيره كما قلنا إذا شبه به أو غلب عليه في اختلاط، أو اقترن به في اقترن به أي اقترن غير العاقل بالعاقل في عموم فصل بمن، العموم مثل دابة، هذه عموم تشمل العاقل وغيره، هذا العموم إذا أردنا تفصيله فقد نأتي بمن فتشمل العاقل وغيره. كذلك كما قلنا في البداية أنها تأتي لي المشبه بالعاقل، وذكرنا مثلا الطيرة والأصنام، وكقول الشاعر: أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. أسرب القطا هل من يعير، من معناها جاء بها هنا لغير للطيور لأنها مشبهة بالعاقل، لأنه قال من يعير، والإعارة من شأن العقلاء. كذلك قول أمرئ القيس: ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعم من كان، من معناها الذي كان في العصر الخالي، وهنا خاطب الطلل، والطلل مشبه بالعقلاء. وكقول الله سبحانه وتعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من هنا يقصد بها الأصنام، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس، فالأصنام مشبهة بالعقلاء فتخاطب خطابها. وأما ما فإنها في الأصل لغير العاقل، وقد تأتي للعاقل كذلك في عموم، كقوله عز وجل: لا يسجد ما في السماوات وما في الأرض، و فمشيئها لغير العاقل أصلا، كقوله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومن وما وأل. أما أل فإنها تأتي للعاقل ولغيره، أل تكون للعاقل ولغيره، كقوله سبحانه وتعالى: والسقف المرفوع معناه الذي رفع، أل هنا معنى الذي، والبحر المسجور معناه الذي سجر، كقوله سبحانه وتعالى: إن المصدقين والمصدقات، المصدقين أل هنا بمعنى الذين، والمصدقات أل هنا معنى التي، معنى اللاتي، المصدقين هنا جمع للذين، والمصدقات كذلك جمع للتي وهي اللاتي، معناها الذين واللاتي، وهي حرف موصول مثلا، وهي اسم موصول، هذا هو الصحيح خلاف للمازني رحمه الله القائل بأنها حرف موصول وقوله ضعيف، كذلك خلاف للأخفش القائل بأنها حرف تعريف فقط، والمقام لا يتسع لذكر ردود عليهم. ثم قال: وهكذا ذو عند طي إن شهر، كذلك من الموصول المشترك الذي يستعمل في المفرد والمثنى والجمع وللإناث والذكور، ذو عند طي، معناها ذو عند طي من الموصول المشترك الذي يستعمل في، يستعمل بمعنى الذي ومعنى التي، التي وفروعهما، الذي فرعها مثلا الذين، والتي فرعها اللاتي، معناها يستعمل مفردا وجمعا وهو بلفظ واحد، وكذلك هي مبنية على هذه الحال لا تتغير، وتأتي للعاقل ولغيره. فذو عند طيء تستعمل اسما موصولا يأتي للمفرد وللجمع وللمؤنث وللمذكر وهو مبني بلفظ واحد لا يتغير، ويأتي للعاقل وغيره، كقوله: فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت. بيري ذو هنا بمعنى التي، لأن البير مؤنثة، وبيري ذو حفرت معناها التي حفرت والتي طويت، وذو طويت معناها التي طويت، وقوله فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلما فإن المشرفي المضاشع، فقولا لهذا المرء ذو جاء معناها الذي جاء ساعيا هلما فإن المشرفي المضاشع.